يسأل سؤال وتبي يسأل سؤال، الله بيروح الكرك يشتغل يومين ويرجع هكذا يعني. فهل هذا يعني ينطبق علي حكم القصر في الصلاة أو مثل هذا؟